كأكف التمثيل كأن شرع في الأولى شرع يعني بدأ كأن شرع في الأولى في الظهر مثلا وهو في السفينة قبل أن تتحرك فسارت يعني بدأ في السفر ثم نوى الجمع ثم جال الترتيب نية الجمع جاءت بعد السفر فعلا بعد بدء السفر ثم نوى الجمع ولو مع الثلاث يبقى صح منه هذا ليه؟ لأنه نوى أثناء السفر الرخصة لا تكون إلا معه ثم نوى الجمع ولو مع السلام منها الضمير يعود على إيه؟ على الأولى كأن شرعت الأولى وهو في السفينة فصارت ثم نوى الجمع ولو مع السلام منها من الأولى يعني من الأولى فيصح الجمع لم التعليل من وجود السفر وقت النية عندما نوى كان مسافرا فحصل الشرط فحصل المشروط حصل الشرط هو إيقاع النية في السفر فيحصل المشروط هو صحة الجمع كما قاله أي النووي في المجموع نقلا عن المتوجه في التتمة وأقره النووي في المجموع النووي المجموع نقل عن المتولي في التتمة هذا القرع وأقره يعني وافقه قال وهو المعتمد الشيخ البيجوري يقول وهو المعتمد يعني الراجح المفتدي في سؤال إلى هنا قال ولو نقص سؤال ارفع صوتك وإلا تسكت ارفع صوتك وإلا تسكت هل شخص في الجامعة الإنسان يبادر في حدود المدينة مثل القرية؟ الجمع لابد أن تغادر السفر عموما السفر عموما لابد أن تغادر حدود المدينة أو القرية أو المحل التي تسكن فيه. لا تركنا من المدينة لا تتحرك يعني غادرت الميناء غادرت القاهرة مثلا اشتغلت القاهرة كلها المدينة أنا فيها عايش فيها ما هو الميناء ده بيبقى حدود المدينة هي واقفة كده في حدود المدينة يعني واقفة على السوق أول ما تترك الميناء يبقى كده غادرت المحل لما جاز لك رخص السفر بأجمعها ميناء الطيران الجوي ميناء الأسكندرية ميناء بورسعيد ميناء أي ميناء كلهم يبقى على حدود المدينة بحيث لو غادرت الطائرة أو المدينة أو المركب الميناء معنى أنها غادرت المدينة يعني بدأت تروح لمن شاء أنت تسمع بيقول تسمع ما يقول أنت تسمع ما يقول راكب السيارة أنت تسمع ما يقول ماذا أنت أذن تسمع ما يقول أنا أسألك تسمع ما يقول أنت تسمع ما يقول ما الفائدة ان احنا نقعد احنا الاثنين درس فيه حوالي مثلا 50 واحد واحنا نتناجر خلاص يبقى لا تتكلم الا ان ترفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك ما ذنب الذين يجلسون بلا سماع صوت جاءوا ليتعلموا يعني بالنسبة للإنسان اللي راكب مثلا سيارة أو راكب أتوبيس مثلا برضه يختلف الأمر عن السفينة مغادرة حدود المدينة بالنسبة للسيارة أو لكل حال سفينة مركب الطائرة الحمار عزة الله لو راكب بالسكليتة لو راكب دراجة بخارية هذا حدود السفينة يعني لو مات على رجلك ممكن متبقاش راكب حاجة خالص المهم انك تسافر يعني ايه يعني تبدأ السفر بمغادرة حدود المدينة فما لناش دعوة بوسيلة المواصلات كل ده موجود هنا اللي جاء متأخرا ولم يحدث ذو السابقة يسكت ويراجع ما مضى عشان لا يعطل الأخرى يا مولاي ارفع صوتك قول يعني الشرحة لا مش عنك ويجب ان يكون المتردد في السفر هو مجرد ثلاث اشياء. روحك هترفع صوتك. يجوز مسافر ايه؟ عايز ايه؟ قبل ان يغادر في المدينة لازم تلبس السفر، لا يكون متلبسا بالسفر. انا مش ممكن هسمعك وانت عملت وشوش معاك. ما ترفع صوتك ايه يعني؟ هو يعني ارفع صوتك ولا ايه؟ اخر مرة. خلاص يا حسين لغاية شوف هو المعتمد. قال فرع اخر ولو نوى ترك الجمع. انا برفع صوتي هو ايه المشكلة انك ترفع صوتك انت هو؟ برضه هو عمال توطي صوتك، ما ترفع صوتك خلي هو يسمع الناس ولا نفسه. لان انا رفع صوتي انا عارف اصوات. ولو نوى ترك الجمع بعد السلام من الأولى أو ارتد بعده وأسلم فورا أو جن وأفاق كذلك أو تردد أنه نوى الجمع في الأولى وتذكر قبل طول الفصل أنه نواه فالمستجب أنه إن أراد الجمع ثانيا جاز له في الصور كلها بالقيد المذكور كما في شرط جمعي خلافا لابن حجر. مرة أخرى ولو نوى ترك الجمع بعد السلام سورة له نوى الجمع في أثناء الأولى نفذ ما أردته منه هو أنه نوى الجمع أثناء الأولى لكن بعد ما انتهى من الأولى نوى ترك الجمع. لو نوى ترك الجمع بعد السلام من الأولى هذه سورة. سورة الثانية أو ارتد والعياذ بالله بعده. بعده ضمير يعود على إيه يا دكتور هاني؟ دكتور هاني لا ما ايه بعد مية ترك الجمع بعده كيف تقول مية بعده ضمير مذكر بعده إذا زي مية بعد مية ايه بعد السلام زي يقول العلامة لو نوى ترك الجمع أو السورة بعد السلام من الأولى أو ارتد بعده يعني بعد السلام من الأولى ثم أسلم فورا أو جن وأفاق كذلك أو جن يعني بعد السلام من الأولى وأفاق كذلك كذلك يعني إيه فورا فورا أو جن بعد السلام الأولى وأفاق فورا يبقى السورة التي معنا أنه نوى ترك الجمع بعد الأولى أو ارتد بعده وأسلم فورا أو جن بعد السلام الأولى يعني وأفاق كذلك يعني بعد فورا سورة أخيرة أو تردد في أنه نوى الجمع في الأولى وتذكر قبل طول الفصل أنه نواه بعد ما انتهى من الأولى قال هو أنا نويت الفقهاء اشترطوا علي ان انوي في اثناء الاولى ده بيحصل كتير ولا نويت ولا ما نويتش تردد هنسال نفسنا او نساله انت لما عرفت انك نويت يقول اه خلاص انا عرفت انا فعلا نويت كان بعد طول الفصل ولا كان بعد فصل الفصل فقال وتذكر قبل طول الفصل انه نوي قال اه نويت ولم يكن هناك فاصل كبير قال فالمتجه يعني في خلاف المسألة بقى والراجح المتجه أنه إن أراد الجمع ثانيا جاز له في الصور كلها كل الصور اللي فاتت ديت يجوز له أن يجمع ولا يضر ما حصل بين الأولى والثانية من تردد من ردة عقبها إسلام فوري من عدم قطع نية الجمع قال أنا خلاص مش هجمع لكن عاد مرة أخرى ولا لا خلاص هجمع إلى آخر ما ذكر في هذه الصورة أنه جن وأفاق لا يضر ما حصل لأن الفصل يسير قال فالمتجب أنه إن أراد الجمع ثانيا جاز له في الصور كلها بالقيد المذكور قيد المذكور أن يكون فورا ويكون الفصل قصير كما في شرح الرمل وهو

من لا يريد فليسمع. قبل أن نقرأ آخر الكلام وفي بس ليس أول كلام يقابله يعني الكلام هنا يقابله يعني يقابل الأزهر إنه أقل يعني أقل ظهورا يعني صح يقابله يعني مقابل الأزهر. طب وشاهدت يعني في فتحة موصل للرأي التحقيق الأيام يعني تحقيق المجاهد في فتحة مش لأنه موافق في فتحة لأنه اعتمده وقواه النووي وهو من أئمة المذهب. نحن أخذنا برأي الشافعي عندما نلجأ إلى تقليد النووي لم نخرج عن المذهب، فأخذت برأي النووي وهو من أئمة المذهب من المتأخرين وكذلك هو موافق لبقية المذاهب. وفيه فتحة فيه سعة، هذا ليس معناه أنك تتعمد أن تنوي قبل الثانية وبعد الأولى إن كان عندك استطاع أن تنوي مع الأولى بل مع أول الأولى، هذا هو الأوسط. مختار له علتان، أن الأولى أنه متقدم أنه يشمل الصلاة الأولى بأكملها وأنه خروج من الخلاف. أليس القول الذي هو أقل قبول دائما خروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف مستحب والعمل بالأخ هو أحسن. لكن الآن في سفر وسفر يعني يشغى معه الرفق وفي قول داخل المذهب وداخل قول قوي لأنه يقواه فلك أن تأخذ به. إذا كان العلماء يقولون من ابتلي بشيء مما يخالف مذهبه فليقلده، من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجل من خارج المذهب، وأنت معك رأي داخل المذهب ورأي قواه أحد أئمة المذهب فقلده لأن فيه فتحة إن شئت. وإن شئت معناه أنه يجب عليك أن تقلده. لو أخذت بالأظهر أولى والأحسن، يعني النووي عندما قوى هذا لم يقل أنك يجب أن تنوي بعد الأولى، لما قال من ابتلي لأنه نسي في الأولى وأراد أن يجمع فلا بأس بشرط أن يكون قبل الثانية. هذا لا ينافي أن الأقوى أن تنوي في الأولى ولا ينافي أن الأقوى أن تنوي عند التحرم من الأولى. أليس هذا القول واحد وهو السنة؟ هذا القول هذا هو الذي قيل عليه أنه مقابل أو الأقل ظهورا، أليس هذا هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ويقصر دون أن يعلم من خلفه في السفر فعلها من انتقال من مكة ثم فعلها في غزوة تبوك ثم فعلها أيضا في الانتقال من مكة إلى مدينة المزدلفة، قصر الصلاة وجمعها ولم يعلمهم يعني صلى معه ولم يكن يعلم في بداية الصلاة الأولى أنه سيجمع ولكنهم فوجئوا في الثانية أنه سيجمع. فوجئوا الإنسان فعلها كثيرا فوجئوا كيف؟ لأنه لم يعلمهم في البداية كأنهم فوجئوا. من قال أنهم فوجئوا؟ لم أين أتيت بها؟ ورد عنه شيخ ثاني طب ورد لم يأمرهم بالجمع يا سيد الفاضل يا إمام يا أستاذ رأسي هذا مسكوت عنه فيه فتحة لخلاف الآراء وتردد العقول ونظر الأذهان، هذا مسكوت عنه. فرق بين أنهم لم يفهمهم الكلام أنت تقول ده دعوة لا دليل عليها، أنه لم يعلمهم وأنهم فوجئوا هذا حاجة إلى نص، يعني حاجة إلى الصحابي يقول لنا وقد فوجئنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الثانية مع الأولى وقد كان لم يعلمنا بذلك، هذا نص يمنع الاجتهاد. لو كان هناك نص ما كان للشافعية أن يجتهد لأن الاجتهاد مع النص، لكن لأن هذا الأمر مسكوت عنه فجاز للأفهام والعقول أن تختلف فيها. وبعضهم في الشافعية يقولون الجمع اشترط له النية فلا بد أن تكون في الأولى، وإلا كيف يكون هذا جمعا؟ كيف يكون هذا جمعا وأنت لم تنوي؟ إذا الاجتهاد لعدم وجود النص لأنه لا اجتهاد مع النص، فما تتوهم حضرتك إن هو نص حقيقة لا نص في المسألة وإلا لما ساد هؤلاء الأئمة. وبالفعل الوقت اللي دوم عليه أكثر من مرة يعني حتى لو لا ننقص المفاجأة ماذا يحمل طيب عليه؟ يحمل على أنه قد يكون أخبرهم أعلمهم، ما المانع من أنه لا الأئمة الآخرون قالوا أنه لم يعلمهم الشافعية، لماذا لم يكن قد يكون أعلمهم لا ندري. قد نأخذ به الشافعية انظر إلى كلامهم يقولون الصلاة هذه شغلت الذمة بيقين والخروج من الصلاة وعهد الصلاة لا يكون إلا بيقين،

وبطلان الثانيان قصد الترتيب. يبقى هو جمع الصلاتين، جمع الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ما انتهى وسلم من الثانيه تذكر انه ترك ركنا من الاولى. ما الحكم؟ يعيد الاثنتين. طب ليه؟ الاولى هي اللي فاسده باطله، فهي صحيحه، هل لا يعيد الاثنتين؟ ليه؟ خير. هل الاولى باطله يعني فيها ركن باطل؟ اه. طب دي فهمتها. طب والثانيه؟ قال الثانيه ترتبت على الاولى، مترتب على الاولى، المترتب على الباطل ما بني على باطل وهو باطل. يبقى الاولى لا بد ان يعيدها لانه فيها ركن فاسد، ثم لا يصح بان ياتي بالركن لانه حصل فصل طويل. انا لو صليت الان مثلا الظهر وبعد السلام اكتشفت اني لم تركت اني تركت ركن اركان الصلاه، فاتحه وركوع فاتحه الى اخره. الحكم مر علينا هذا، مر علينا هذا انه لو صار القصد لابد ان استانف الصلاه من جديد. اما لو كان عن قريب تذكرت عن قريب فاتي بالركن الذي الذي تركته وابني على الصلاه. والان معنا فصل كبير، لاني صليت الصلاه الاولى فيها خلل، ثم صليت الصلاه الثانيه، فهذه الصلاه الثانيه جعلت هناك فاصلا كبيرا بين الاولى وبين التذكر. خلاص هذا الركن المفقود او الذي فيه خلل علي ان اعيد الصلاه مره اخرى، استانف الاولى مره اخرى ثم اعيد الثانيه لان الثانيه بطلت لما بطلت الاولى. هذا ما قاله، نعيده مره اخرى. فلو تذكر فرعه، فلو تذكر بعدهما يعني بعد انتهاء من الاولى والثانيه معا، ترك تذكر ماذا؟ تذكر ترك ركن من الاولى اعادهما وجوبا لا استحبابا يعني. لماذا؟ قال لبطلان الاولى بترك الركن منها مع تعذر التدارك بطول الفصل. يعني لا تضيع تدارك ايه؟ مع تعذر التدارك تدارك ايه؟ الركن. ايوه احسن، فتح الله عليك. مع تعذر تدارك الركن. ليه؟ لان الفصل طويل بطول الفصل. قال وبطلان الثانيه ده جزء من التعليل، تعليل اعاده الاثنتين. وبطلان الثانيه يعني لبطلان الثانيه. لماذا لا وصلت الثانية؟ قال لفقد التركيب. لو عدت الأولى احنا قلنا شرط جمع التقديم الترتيب، فلو عدت الأولى فقط يبقى لم يحصل الترتيب، الثانية وراها الأولى إذا لم يحصل الترتيب ففقدنا شرطا. لما بطلت الاثنتان قال له جمعهما تقديما وتأخيرا إن أراد إن أراده لوجود المرخص. يقول لي بقى في هذه الصورة نفسها، لما وجدت أنك قد تركت ركنا من الأولى وعرفت أن الحكم هو إعادة الاثنتين، لك أن تعيدهما مجموعتين جمع تقديم، ولك أن تعيدهما مجموعتين جمع تأخير، وله جمعهما تقديما وتأخيرا إن أراده، إن أراد التأخير لوجود المرخص. يعني كأنه يقول أنك لما نويت جمع التقديم هذا النهاية هي لم تلزمك بأن أن تعيد الصلاة مجموعة جمع تقديم. يعني لا تظن أنك لما نويت جمع التقديم وصليت هذه الصلاة بجمع التقديم التي اكتشفت أن فيها خللا، لا تظن أن هذه النية تلزمك بأن تعيدهما مجموعتين جمع تقديم مرة أخرى، لا. بل لما عرفت أن الصلاتين بطلتا لك أن تعيدهما مجموعتين جمع تقديم، ولك أن تعيدهما مجموعتين جمع تأخير لوجود المرخص. لأن خلاص الصلاتان بطلتا وأنت الآن متلبس بسفر، والسفر يجيز لك جمع التأخير، لك أن تجمعهما جمع تأخير، تغير بقى نيتك وتقول سأنوي أن أصليهما جمع تأخير. نعم. يعني أنت العصر يعني أنا بصلي الظهر والعصر جمع تأخير، ثم بعد ما انتهيت من العصر اكتشفت ان الظهر كان فيها خلل، فسيادتك فضلتك معاليك سمحتك عايز تخلي صلاه العصر تنوب عن صلاه الظهر، تنوب عن صلاه الظهر، عايز كده؟ عايز كده. انت مصر على كده يعني؟ هي ما تخليش مكان الاولى غير التوقف اللي هو ترك

وفيش انك تجيب تأتي بهذه السجدة الثانية تعيد الصلاة مثلا عند طال الفجر. هذا هو الذي يقوله الآن. نعيده مرة أخرى في المسجد الكلمات الوقت في طول الفصل. طول الفصل قد يكون بكلام وقد يكون بلا كلام. أما لو كان كلاما ما يجبش على ست كلمات. لو ما فيش كلام لو لم يتكلم يبقى موضوع عرفي. عرفي يعني يرجع لأعراف الناس. يقول هذا طلب هذا لما تنفصل. المقيم نيجي بالوقت تقييم الكلام بالوقت. الوقت خصوصا قيلة مثلا في دقيقة. هذا نيجي الحبيب هذه مع الكلمات. أيوة ما أقول مترجم الكلمات للواقع بقى. فالكلمات دي ممكن تكون في نص ساعة ست كلمات في نص ساعة. العرف المرجرج أقصر في الصلاة أن النتيجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستقدر في العرف مثلا في دقيقة. فما يوازيها في دقيقة. لا لأن لو ست كلمات ممكن تتقال في نص ساعة نص ساعة دقيقة. الكلام الكلمات والكلمات في عندنا فاصلين. فاصل دي كلام وفاصل من غير كلام. فاصل الكلام ده ملوش علاقة بالزمن. وصل الكلام ليس له علاقة بالزمن. ليس ترجمة ذلك أن يحول الكلام لوقت. لا ده فصلين مختلفين. لأن فصل الكلام ده ممكن يتم في ثانية. ممكن أقول سبع كلمات في ثانية يبقى كده صار الفصل. لا ينفع دخول عرف ولا حرف. لأنه زاد عن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينفع دخول عرف في يعني الكلام ده معروف في الوقت يخلق به. أقولش كده مش من الوقت تقريبا ألف كده. لا طال الفصل. طال الفصل في نوعان. نوع بالكلام ونوع من غير الكلام. أما النوع الكلام فمحدود بست كلمات نقص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي من غير كلام يعني لم يتكلم فيبقى أمر عرفي نرجع للعرف. إذا رفع العرف إذا قصر الفصل إذا قصر الفصل يعيد المطلوب ويأتي بما بعد. لما مثلنا طرف سجدة يعيد السجدة وتتاخد يعيد الشيء اللي فيه خلل وما بعده طرف رأي ركوع في الركعة الثالثة يأتي بهذا الركوع وما بعده ركعة ثم الحج سجود يأتي بأقل من ركعة ويأتي بالشيء الذي يوصل عن سيدة كمان في حدود رفع الولاء الولاء مش الولاء الولاء بكسر الواو الولاء الولاء يعني الولاء يعني السرعة تتابع مصدر مكان في الولاء مصدر الولاء يعني التتابع الولاء يعني التتابع نقرأ الفرع مرة أخرى أو من الثانية يعني لا تذكر بعد ما انتهى من جمع التقديم أنه ترك رشدا من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامه منها من الثانية وتذكره تداركه تدارك هذا الركن وصحت الصلاتان لوجود الشروط كلها وإن طال الفصل بطلت الثانية. طب ما الحل؟ قال وأعادها إلى الثانية في وقتها الأصلي يعني آخر بقى العصر إلى العصر أو العشاء إلى العشاء. لماذا؟ قال لامتناع الجمع. ليه؟ قال بفقد الولاء في تخلل الباطلة. الولاء الولاء يعني لما تخللت الباطلة بين الأولى الصحيحة اللي هي الظهر وبين ما يريد أن يعيده خلاص يبقى لا جمع. الفرع الثالث بقى الفرع الأول قلنا أنه تذكر أنه قد ترك ركنا من الأولى. الفرع الثاني أنه ترك ركنا من الثانية. الفرع الثالث يقول لي أنه ترك ركنا لا يعرف هل هو في الأولى أو الثانية. ولو لم يعلم أن الترك من الأولى أو من الثانية عادهما الاثنتين يعني وجوبا بلا جمع تقدير. يعني ماذا يفعل؟ قال بأن يصلي كل واحدة في وقتها أو يجمعهما جمع تأخير. الفرع الثالث يقول لي لو نسي لو قال أنا تذكر أنه نسي ركنا ولا يدري هل هو من الأولى أو من الثانية الحكم أنه لا يعتد بهذه الصلاة لكليهما وعليه أن يعيد الصلاتين

جمع التقديم هيحصل فصل كبير بين الثانية صحيحة هي الثانية الثانية وبين الأولى الصحيحة وهي الأولى الأولى، هيكون في فصل كبير وهو الثانية الباطلة والأولى المعادة. تخللت هو ده السبب. هيكون فاهمين ولا فاهمين على السبب؟ معانا اثنين أولى واثنين ثانية، أولى صحيحة وأولى معادة، ثانية باطلة ثانية معادة. يبقى ترتيب اللي قلناه ايه؟ أولى ثانية أولى ثانية، أولى صحيحة ثانية باطلة، أولى معادة ثانية صحيحة. الذي يأخذه مني الشرع ايه؟ ثانية صحيحة وأولى صحيحة، بينهما ثانية باطلة وأولى معادة، سيكون في فصل كبير. هل هذا مفهوم كده؟ كان بفهم خطة طالبة المنظر ده، بس احنا نقول العلة ان هو يعيش فرضين في ممنوع عالف فرضين في يوم واحد. طب هو حيث انها صارت صورة لها، لماذا لم تحل محلها بانتخل؟ ووصل الله خلاص ليه يعني معظمت كما ليه يعني انشغال صح. الثانية اللي هو دي خلاص انا عشان قلنا خلاص بعد صورة ليها وليه بقى بتحلش ويخش كل احكامها قبلناه ان هو يصل الله ولا يصل الله يصل الله ليه ما نخليش احكامها؟ لا ليه ما ليها صورة ليها معنى ايه؟ انا العين لما وصلت كلمة بهدوء كلمة بهدوء بل في حناء علي صوتك إلى الأولى دي اللي يطلق عليها صورة لماذا لم تأخذ كل أحكام الأولى وإلا لم يكن ليس الله نحن رقبين أصلا يا شبتان نحن نرى فما وصلت كان كل أكمل الله ومين يصلها ما هو بيطيعه من ذلك يقول قال عشان نحن بنصور لماذا نرفض أن يجمع جمع تقديم نرفض نحن نقول لو عمل كده هيحصل الفصل الكبير ده مرفوض خلاص حاجة نعم عشان نعمل نعم يا دكتور ايه هو اللي اختاروا المواعيد الاثنين مع بعض عشان يختاروا الثانيه وان لم يطل الفصل المواعيد الثلاثه مش عارف هيحصل فصل يا دكتور هان لا المواعيد الثانيه فقط المواعيد الثانيه ما مر علينا مر علينا في الفرع الثاني اه المواعيد يطل الفصل ان لم يطل الفصل المواعيد الثانيه فقط هو مش عارف ده بيقول انا مش عارف الفرع الثالث بيقول لي انا مش عارف انا تركت ركن من الاولى ولا من الثانيه احتمال يكون من الاولى احتمال يكون من الاولى هيعيد الصلاتين اه يبقى هنعمل ايه احتمال يكون من الثانيه كل ده يبقى كل ده جائز الضربه احتمال عليه ها وانت الاحتمال ان يكون الخلل من الثانيه هيعيد الاثنين مش طبعا يعني متعارض مع نفس ال طب قول لي يعمل ايه يعيد الاثنين يحصل ايه بقى لما يعيد الاثنين مش احتمال يكون من الاولى صح اعاده صح الاثنين باطل لما الثانيه صحيحه يعيدها ازاي لا مش صحيحه باطله بالبخاري جميل قوي هيعيد الاثنين لما يعيد الاثنين واحتمال يكون من الثانية احتمال يكون الثانية هي اللي باطلة احتمالين قائلين احتمالان قائلين طيب وصلنا الى فين تتدبر تتدبر هو انا مش هيكون وقع في نهي اخر انت استعادة استعادة الاولى مرتبة هو مش هيصلي واحد مش هيصلي برضه هو مش هيصلي هو نفس السؤال بتاع الحاج سامح انت بتقيله هو نفسه احنا بنقول له ما تصليش ازاي وقع في نهي اي نهي ده نفس السؤال مش هيصلي مش هيصلي انا رحت من تالي انها تبقى الاولى المعادة الحاج سامح والاولى اذا اعادها نفسه يبين حتى على الاقل ان دي الشيء يعني لا لا تفعله يقولوا يقولوا الفصل الثانية والباطلة والأولى المعادة هنا اللي يفعل إليه ما وقع لا هنا وقع فالله يعني إذا وإذا فعلها قال فتكون الأولى فعلها الثانية والباطلة فتكون الفصل الثانية الباطلة والأولى المعادة إذا صلها يعني طب حسن يعني مش كان القيد ده يعني يجب أن يكتب يعوض لا والله ما يجبش لأن هو أصلا قال لي لا يصليها بل ده يجب عليه أن يصليها إما كل واحدة في وقتها وإما أن يجمعهما جمع تأخيرها يبقى لا يجوز تقديم وأما امتناع

بأقل ما يمكن، فمن باب أولى أن نجيد تجد الشكر وتجيد السلام. طب ما احنا نصلي صلاة الجنازة بأقل المركعتين دول؟ لا، بأقل خفة من هو البعض ده مش متفق عليه، ده بيقول البعض خاص. ما انا جاوبت يا دكتور عماد الدين، البعض قال ده مش متفق عليه، هو مش متفق عليه مش متفق. نعم. معنى الرتبة يعني صلاة مترتبة على الفريضة، هي سنة القبلية وسنة البعدية، سنة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر القبلية أو البعدية، لأنها مرتبة على الفرض. نعم. القضية يعني سيدة لو شكر يعني تقضية إقامها، يعني إقامها إقامة للصلاة إقامة؟ للصلاة للصلاة الثانية. إقامة الصلاة يجب أن يقضيها يساوي سيدة لو شكر يعني. لا اسأل السؤال معلش مرة أخرى. يعني قضية يعني قضية أو يعني قضية يعني يجوز يعني تجد التلاوة وشكر يعني كما يجوز قومة بالصلاة الثانية لتصل الفصل. يجوز أن تبطل بين الصلاتين بتجد التلاوة أو تجد سؤالة في أنا لم أفهم السؤال حتى يعني بيعتبرني الأصل يعني تعتبر من الفصل فصل. نعم. كما يجوز الإقامة تقول يعني الإقامة. نعم. إقامة الصلاة. فإن طال أي الفصل عرفا أي في العرف أو العرف هو حيقوله يا شيخ تامر وضبطوه بما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد ضبط بقى فاصل العرف اللي هو فاصل الأفعال فاصل الزمن فاصل الكلمات عرف أنه لا يزيد عن 6 كلمات لكن فاصل الزمن يعني لم يتكلم لكنه لا يزيد له أن يطيل الفاصل عن ما يقول هو ركعتين بأقل بأخف ممكن وضبطوه بما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد قال ولو شك في طوله ضر فبيقول أنا مش عارف أنا شاكك ومتردد هل يترى الفصل كبير ولا صغير قال هذا يضر بمعنى إيه يضر بمعنى أنه لا يعتد بهذا هذه المولاة ليس هناك مولاة وبالتالي سقط الشرط فينظر بها في الأحكام التي سقط فيها المولاة ليه ضر بقى لو شك في طوله ضر لماذا قال لأن الجمع رخصة انتبه لأن الجمع رخصة فلا يصاب إليه إلا بيقين خلاص قوله وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها المعتاد أي لفقد شرط الجمع وهو المولاة ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا لا يضر في الموالاة إلى آخره أي لا ينافيها ذلك وهذا علم من قوله بأن لا يطول الفصل بينهما لكنه أراد الإيضاح فصل يسير عرفا أو أي ولو عندكم إيه نسخة قديمة لا يا في ثنائي صاحب النسخة القديمة تقول يعني لكنه أراد الإضاءة فصل يسير عرفا اقرأ لو لغير الفصل لو لغير في لام نقص اقرأ طب اقرأ يا عماد الدين ولو لغير الفصل لغير عندك كده الحويضة يبقى اللي معاه النسخة غير يضع فيها اللام أي ولو لغير أي ولو لغير مصلحة الصلاة وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه يأتي لك بأشياء لا تضر الموالاة لا تفصل فصل الموالاة فخلي لا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا يقول ممكن أذهب فأتوضأ يقول يذهب فأتوضأ قال لي أنا متوضأ بس أريد أن أجدد وضوئي هل يضر الفصل بوضوء مجدد قلت له لا يضر فلا يضر بوضوء الفصل بوضوء ولو مجددا يعني وضوء على وضوء قال وتيمم وطلب الخفيف وإن لم يحتج إليه، يعني لا يضر الفصل بزمن تيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه. يعني إيه طلب خفيف؟ يعني إيه طلب خفيف؟ يا طارق يعني ايه طلب طلب خفيف؟ يعني ايه يعني ايه طلب خفيف؟ طلب ايه؟ جدع شطرة استنت علام طلب الماء. التيمم ده عند فقد الماء يا سيد اسامه، الطلب التيمم يكون عند فقد الماء، التيمم لا يكون الا بعد الطلب. طلب فلم يجد، يبقى لا يضر. يقول لي بقى انا ما ليس عندي ماء، متيمم انا كنت الاول اطلب الماء يعني ابحث عنه، اللي ابحث عنه بس بحث خفيف ثم تيمم، والا لو اطلت البحث يبقى ده فاصل كبير يضر الموالاه. خلاص في محل يعني في جيلة ما يزار المحل ويجي في موجود ماء ولا ما يحصل يعني يعني في الصحراء وليس هناك ماء، لا تيمم إلا لما يبحث عن ماء وجد. إيه إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا يبقى له أن يتيمم وعنده من الرخص. خلاص مثلا في الصحراء يقول لا ده نادر الندر لا حكم له، ده واحد بموافق يعني ده مش عامة الناس، الندر لا حكم له يعني لا يعتد بهذا، يبقى ده لازم يعيد يبقى ده المولى فقط. لا طبعا ما انا قلت له ما ينفعش لازم يعيد المولاه، قلت انت زعلان مني، قلت لازم يعيد المولاه، فسدت المولاه اي ولو لغير مصلحه الصلاه وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين باخف ممكن على وجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم وطلب خفيف وان لم يحتج اليه وزمن اذان وان لم يكن مطلوبا. يعني لو بعد ما انتهى من الظهر قام ليؤذن للعصر، الاذان اصلا سنه يعني قد يعني لو استغنى عن الاذان اصلا لا يضر، لكن حتى لو اذن رغم انه غير محتاج اليه فلا يضر الفطر هذا الاذان لانه مسافته وزمنه مستطيل. قال وزمن اقامه على الوسط المعتدل في ذلك، يبقى لا يضر الفصل بزمن اقامه بس المهم يكون معتدل. ثلاث ايه؟ اقامه معتدله، اذان معتدل، وضوء معتدل، وده اللي بيتوضا نص ساعه وبيأذن بقى اذان الشيخ محمد رفعت يعني على مهله خالص 38 حركه مش هينفع، يبقى معتدل. معتدل يعني وسط يعني. فزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يضر الفصل. يعني لو راح وتوضا وأذن وأقام وسط في كل هذا فمجموع هذا لم يطل به الفصل لا يضر الموالاة. نعم يا علامة نعم بصراحة أهم حاجة بصراحة لا يضر الفصل ولا مجددا. قال ايه؟ قال الجنازه تضر زمن الوضوء هو زمن الجنازه. ازاي يعني؟ يعني لما توضا وده ايه ده مجدد يعني مش الفرض يعني زمن الوضوء هيقضي يعني هيجي نفس زمن اداء صلاه الجنازه. ازاي يعني؟ المعيار اللي هو وصل ليه يعني هذا يدل يا شيخ هي فيها نوع من يعني ايه قول اللي انت عايزه. لا مش يعني لا مش موضوع دقه، الموضوع هو يعني عايز يعني الفصل يسير او غير يسير من معياره هو. اما الزمن بتاع الوضوء لو فيه لو في ساعه ايقاف كده هو زمن اداء الجنازه يعني مش عارف بصراحه يعني حقك عليا وسع قدرك زي الشيخ علي وسع قدرك. قال يا عم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس في الصيام صراحة في غاية الدقة، في غاية الدقة. عندما نجد الأمور كده مش واضحة عندنا يبقى إحنا اللي عندنا خلل. ومع ذلك كان يقول وضوء حتى بالأركان، يعني هو يقول مجددا لأن هنا قيد الصلاة بأقل حال. دعني أكمل الكلام، أو دعني أكمل الكلام. فتح الله عليك وعلى والديك وغفر الله لي ولوالديك. الناس دي بتكلم كلام في غاية الدقة، وعندما نجد أن الأمور مش مفهومة نعرف أن الخلل عندنا في التطبيق. نعرف أن هؤلاء الناس كان زمن وضوئهم غير زمن وضوئنا. إحنا بنتوضى في زمن طويل، وبنقعد نلعب بالمية، وبنقعد حاجات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتوضأ بالمد، بالمد. مد أنت بتوضى بقديه، أنا بتوضى بقديه، الثالث الرابع الخامس بتوضى بقديه. ده المد ده حضرتك، المد ده لا يكفي غسلة واحدة لوجه الشافع. أنا بتكلم على الزمن. إذا المد اللي هو كمية قليلة قد كده، المد ده يعني كفي يكفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان يكفيه في زمن يسير جدا. وضوء الصحابة زمنه يسير جدا. أما ما نفعله اليوم، أنت بتقول الوضوء ده، أنت بتقول إيه كلام حضرتك إن الوضوء زمن وزمن فاضل جنازة، ده بناء على وضوء سياستك اللي هو صار فيه ماء كثير زمن طويل. لكن هو بيتكلموا على الوضوء الشرعي المعتاد، هو قال الوسط المعتاد، نص الرجل لم يظلمنا، قال الوسط المعتاد. لكن لما تسميته في وضع طول ساعة لما قال عباد الدين وضوء صحيح شرعي تصلي به، لكنه في اسم عشان بتلعب بالمية موافي. فالعبرة مش بالوضوء، الوضوء ممكن تقعد يوم كامل بندور العصر في وضع ولا ليس شرطا عند الشافعية في الوضوء. يعني انت تتوضا وتغسل الوجه وبعدين تغيب تروح تكلم في التليفون ترجع تغسل ايدك وهكذا. نتكلم على صلاة الجنازة في وقتهم والوضوء في وقتهم. صلاة الجنازة فيها أركان، وأركان تحتاج إلى استيفاء وإلى دعاء، زمنها بالتأكيد أكبر من زمن الوضوء. عندما يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه وضوء المعتاد. أجل مثلا المسألة الثانية أن صلاة الجنازة لا حاجة لها بين الصلاتين المجموعتين، ده شيء مهم. أما الوضوء ده جزء من الصلاة ولو مجددا لأنه من حاجات الصلاة. أما صلاة الجنازة ما علاقة صلاة العصر اللي هي الثانية أو العشاء اللي هي الثانية بصلاة الجنازة؟ ده فرض كفاية ولا علاقة له، يعني إذا أداه البعض سقط عن الباقي. حتى لو كان فرض عين لا علاقة له بالصلاة الثانية. أما الوضوء ده بشرط مشروط الصلاة، حتى لو كان مجددا هو شرط مشروط الصلاة. أنا ده أفعل أتوضأ ليه؟ لماذا أتوضأ؟ لأصلي العصر. لكن أنت الآن تصلي الجنازة لماذا؟ ما علاقة الجنازة بصلاة العصر؟ ما علاقة الجنازة بصلاة العصر؟ لكن الوضوء ولا مجددا له علاقة بصلاة العصر. أنا أجمع في نسبة الطهر وتأتي جنازة أتركها عشان أنا نويت مريضي وأعدل عن أتركها أو أترك الجنة عايز تصلي مصر إنك تصلي الجنازة أترك الجنة. حد قال لي صلاة الجنازة ويجب أن تصليها؟ خلاص أترك الجمع، اختار ما تشاء. لما غير جمع خالص، يعني جاءت جنازة إلى المسجد ولا أريد أن أصليها لأن أريد أن أذهب إلى حادث ويجب علي أن أصلي الجنازة. طب إيه كده؟ جاءت جنازة ولا أتركها ولا أترك الجمع من أجلها، إيه المشكلة؟ خلاص؟ حمل الله في الجنة هذا لأجل الصلاة، يعني أكبر الجنازة هذا دي وأنا في أجل الصلاة. ثم نفضل خليج الفرح الأذان هو الأذان، أذان الصلاة تحتاج إليه ولو أنه سنة، الإقامة سنة، ومع ذلك قال الفصل بالأذان والإقامة لا يضر ما دام وصفا معتدلا. لكن الجنازة لا حاجة إليها أصلا، أنت تدعي أنك تحتاج إلى الجمع من أجل رخصة من أجل السفر، يعني أنت الوقت مضيق عليك، فما بالك تذهب فتصلي الجنازة. بالفعل الوضوء يكون حد يكون ليها بين الصلاة حتى لو كان يفضل الفرع الفوري أي ولو لغير مصاحب الصلاة. قول فصل في عصر أو أي ولو لغير مصاحب الصلاة والوضوء فلا يضرك لمسيره حاجات بتمثل بغير كل حاجه مش توقف. ده انا بفرق للشيخ حسام، بفرق له بين الجنازه وبين الوضوء، بين الجنازه وبين الوضوء. بقول له في فريقان، الفارق الاول ان الوضوء المشروع الوسط المعتدل الذي صلى الذي نص عليه يكون في زمن يسير غير اللي انت متصوره. الفرق الثاني الجوهري ان الجنازه لا حاجه لصلاه العصر بها او العشاء، على حين ان الوضوء نحتاج لصلاه العصر او العشاء. في العين في العين بروح هنا في العين. طب هيك اللي قالوا ضبطوه بانه يقع ركعتين وانا ضبطوه، احنا هناك نقول بقى نقول بالصح.